فانطلق إلى فرعون فأخبرهم بذلك، فأمر فرعون السباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. هذا الذي فسره بناء على ما اختاره من أن الذي قال أفريق هو الإسرائيل. أما على القول الثاني فإن الإسرائيل لما رأى القبط لما رأى أن موسى يريد أن يقتله واستنتج أنه القاتل بالأمس ذهب ترك المقاصمة وذهب إلى آل فرعون وأخبره، وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون لأنفسهم. أرسلوا من يطلب فرعون أو موسى أو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر في كلام الرجل، وعليه فلا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه، لأن الرجل الذي جاء وهو ناصر لم يقل إن الملأ أرسلوا من يذبحه، ولكن قال إنهم يأتمرون بك ليقتلوا، يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون